محمود ألم دبع عبد الله على كلمة كلها سميناها وكثرة الإضافة. أما الأعلم يكون مفرد، يكون مفرد علم على شخص ضيفه شيء واحد آخر هذا لأنه علم معرفة وللبعض هو معرفة علمية. والمضاف إلى بعدها هو من المعارف، تقريبا من المعارف، مش المعارف دي المعارف يستمع وغيره معرفة كهم ولي وهندوام غلام والذي إلى آخره. المعرفة هو الضمير والعالم واسم الإشارة والموصول اسم الإشارة والمناداء المناداء والمناداء والمضاف إلى واحد من هذه الأرض والمضاف إلى هذه المعارف، مضاف إلى العالم كتسب التعريف، مضاف إلى الضمير كتسب التعريف، مضاف إلى المعرف الألف لم، مضاف إلى واحد من هذه الأربعة كما قال ابن أثرم، مضاف إلى واحد من هذه الأربعة كتسب التعريف. دابا المعرفة اللي هي المعرفة حتى كتسب التعريف أحمدكم إذا كان عالم يزيد نضيفه ما يمكنش. زين قال لك رؤية تمتعها، لأن دابا لما جاء الإنسان يقول أنايا عرف معارف الضمير ومضمرون عرفوها ثم العلم وذو إشاء من جهة رتبها في التعريف. دابا الضمير هو الرتبة الأولية في التعريف ثم العلم وذو إشارة وموصول المتر وذو أداة ومنادع عينة وذو إضافة لها تبينة. هذه سبعة ديال المعارف، كل معرفة عندها الضمير هو عرف معارف هو اللون. تقول أنا وغير تشتغل مع شي حد تقول أنا وغير شي واحد أنت. المعرفة الإنسانية تشتغل من الفلم قد يكون هو عارف أنا. لا أنا من يقول شو حد يقول أنا شو كنت أنا يو أنا إذا بقي عليك اختارك مع شي حد هذا معرف. من يقول أنت خاطر شو هو أنت أنا طبعا معرفة. تقول هو هذه الرتبة الثالثة تفضل ضمير هذه الرتبة الثالثة يعني الغائب مش حل الحاضر لأن أنا وأنت هذا الحاضر نقول الحين هو الغائب الرتبة الثالثة. ثم بعد الضمير يجي العالم. هو لما جاء قوله باش كي من هذا الشيء الترتيب هذا هو النحو من الترتيب هذا كيقول الضمير تعد المعنى تعرف الضمير هو عارف معرف بعد اسم الجلاله. اسم الجلاله على وين على البيت وجبه الله ولكن العالم هو الضمير الثاني الله تعالى. الله تعالى عالم ما تخش الله تعالى هو بعد الضمير. الله تعالى هو عارف معرف بعد اسم الجلاله. كاين بعض الافعال يخفى اعرابها وبناء من الافعال الخمسه الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده صرف هذه قضية صرف يارك مخصوص الأرض فإلا أن يعفونا فقالها الناصب وما أتحفظش منه ألا إلا أن يعفونا أو يعفو الأخرى منصوب مفرد وهذه أن يعفونا ما لم أتحفظش منه مش نسبة أه؟ حقق هذا كتسمان هذا فعل مش معرب هذا مبني لذلك بكنون ما بتحفظش هو قال بعد اسم الله تعالى قال وان تعفوا حذف النون علاش هذيك الواو جماعه والنون الاعراب حذفت هنا النون تحذف يقول علاش مثلا ان نون نون الفاعل كنت كنقرا في بدايه الطلب ديالي نتحلف وروح انتم تعفون انتم لا تعفون تحلف فعل مضارع اذا كان معتل الاخر بالواو يكون صوره واحده في جمع الذكور مثلا انتم تعفون انتم لا تعفون تحلف لكن انتم تعفون اذا تصبر على نفس التميز انتم تعفون اللي هي نون النسوه تفعل لا ديك الواو هذاك واو هذاك واو هذاك واو العله لام الكلم ولكن انتم تعفون هذيك النون نون النسوه وديك الواو واو جماعه ماشي حرف واو جماعه ضمير والواو الاصليه حذفت اصلها تعفون سكنت ضمت على الواو فالتقى السكنه فحذف الواو الاولى التقى السكنه تبقى ديك الواو اللي هي واو العله والنون ننسى قل شنو قلنا هنا ننسى ولا قلنا شنو نقول انتم تعفون نقول تعفون تعفون لا تعفون شنو قلنا هنا واو جماعه والنون نون الرفع ها نون الرفع ولذلك قل ان تعفو لما تدخل عليها ان حسيت النون غادي واذا كان ننسى ما تحسبش لانك تقول فعل الساعه ماشي معرب مبني على السكون الصغير حركة تفهموا على الفعل المعرب حركة تفهموا النيابة الإعراب. أما إذا كان الفعل مش مبني معرب ما فيش هذا كتسمى ديك الواو واو العلة وديك النون من سواء شو فتعفون إذا بغيت أنتم تعفون اللي هي مسندة إلى جماعة النساء أنتم لا تعفون اللي هي مسندة إلى جماعة النساء إذا بغيت تردها من جنسة تدخل تفعلنا تفعلنا ممتاز تفعلنا ولكن إذا سندها إلى النسوة إذا سندها إلى أول جماعة تقول أنتم تعفون تفعون. حذف لام الكلمة تحذف، وإذا حذف من مزون شيء نحذف نظره في ميزان. لام الكلمة تحذف تعفون، الواو اللي هي أصلية تمشي ما تشوف ما تبقى تغيير واو الجماعة. توالي سمعتك الحال مع النص اللي احنا نقوله كان ميزو بين الصيغتين بالوزن بالميزو الصرف. تعفون اللي ينصد الى نون الاناث تفعلنا، لان هي واو لام الكلمه او العله. تعفون اللي هي مصد الى واو الجماعه كتسمى لي في واو الجماعه حرف، ولكن الواو دي العله تحذف نزول واو الجماعه على الفاعل واو العله تحذف. هذا هو زيد من بعدك ساعه زيد في موضوع زيد ما أدل يشعر بأكل مباحة. فقالوا إن الكلاب مباحة، الكلاب مباحة، الدير مباح، مكره مكره هذا مكره أصلا. ثم اختصر يقول يا سبب أنه ضبع أنه فعلي ونبي من ربه. لما كأدل المذاهب المذاهب تقول في المذاهب قال أنه مطلح شبه مطلق يقول هم أصل الكلاب وهم هم. وإن شفئي من قلت قالوا بأنني أبيح نكاح الأختي وهو المحرم، وإن حمت حنفيا والطلاق وهو محرم، وزال عليها تشكيلات. كل واحد ثم يفتش له المسارب دياله والمعايب التي التي يعني يعير بها، لأن هذا ملك خبران يتناقضان لمن يخبران. قل هنا وأنا قلبي قائل مش تعرف من الآية هذه أنا وقت المحرم المكيف للحديث إذا هذا أن هذا حق اسمه إلا حق إذا مش حق حق إذا أن تسجل تسجل إذا تسجل قائدة الأجر التسجل بيئتهم مختلفة بحيث الداعي إلى الكذب يكون إيش غير موجود. نفس التفاعل من مصر ومن الشام ومن العراق ومن كذا ومن كذا ومن كذا من أقطار مختلفة لجمعوا مصالح ولا بيئة. هذا الجمع من من من من طبقة طبقة الرواة إذا توفر في كل حلقة من كل طبقة في كل طبقة من الطب يكون هذا. أقول نبي ألف نصف مش ألف بعد منه لا. هو يكون بعد أل أي هذا الاسم يعني الاسم يكون بعد أل يعني معنى أن هذا الاسم هو مقرون بأل ونصفه صليته في المساجد في المساجد يكون بعد الربيع. لما تقول في المساجد ديك مساجد جاء بعد أليات معنى أل دخل بعد المساجد أصبح مساجد بعد أل معنى أن أل تكون متصلة بالاسم داخل عليه لا أن تكون بعده بعد أل شيء اسم آخر قبل منه لا هذه معنى هو يكون بعد الربيع. قال المصنف رحمه الله أن الاسم الذي يمنع من الصرف يشترط به في منعه من الصرف شرطان: أن لا يكون مضافا إلى مفعله، وأن يجرب وأن لا يكون مقرنا بأل. فإذا أضيف إلى ما بعده أو قرن بآل فإنه يجرب كسره. أنا أقول لكم قل صليت في مساجد كثيرة مساجد كثيرة تضحوا على الكثيرة تضحى عليك هذاك من المشروع قال لك هذا مشروع فتحه وهذا مشروع كسر، هذا مشروع على الاصل هذاك مشروع بالفرع فتحان ايضا كسر، مساجد كثيره او مساجد عديده وهكذا. اذا ولكن اذا قلت صليت في المساجد اصبح اذا كسر، علاش؟ لان دخلت عليه ايش تقول العلماء. هذه واحد القضيه منطقيه يعني تجيبها وجربت الإمام ينصرف ما لم يوضح يقول هذا قلك هذا من عموم السلب لا نسب العموم، عموم السلب أي عموم النفي يقتضي أن يكون النفي مصبا على معطوف أو ما لم يوضح أو يكو، أي ما لم يكو هذا الاسم أحدهما زوج مش يكون ما لم يوضح أو يكو معنى أنه يكون واحد من عم يكون شيء مضاف أو يكون شيء، أما إذا كان يجتمعوا شيء لا لا بد ان يكون كل واحد يعني على نفي كل واحد منهما، يعني يقول لك المعنى هم السلب هم النفي، معنى ان النفي ينصب عليهما معا وسلب العموم سلب العموم النفي يقتضي يكون غير واحد، ماشي لازم يقول هذا من يقول لك روح الثمان ينصرف من الموظف يقول بعد ربه تقول لك يودي هذا العموم يعني يخص يكون منك اضافه منك الف ما لم يضف او يكو بعد الف، يعني من كل شيء يعني موجودة في هذا الاسم من صرف الإضافة ومن كل شيء موجود فيه زوج مش يكون على واحد ذهن فقط، لأنه من يقول أو يقضي تخيير من كل شيء هذي أو من كل شيء هذي، بل المقصود أنه تقول لك من كل شيء مضاف ومن كل شيء مقوم بأذنون، هذا يسمى سلب عموم السلب أي عموم النفي، النفي ينصب عليه هنا معا ينصب على الإضافة وعلى الاقتران بأذن، معنى أن الاسم من صرف لا يجر فتحته إذا لم يضب وإذا لم يكن بأهل زوج، أما إذا كانت فيه الإضافة فيجر بكسرة أو إذا وجد فيه أل فيجر بكسرة، هذا معنى عموم السلب، معنى أن السلب أن النفي ينصب عليهما كليهما الإضافة والاقتران بأهل، هذا هو قول المصنف. واش كاين شي وضوح أو لا؟ المؤلف رحمه الله عن نيابة النيابة في الأسماء شرعتهم عن النيابة في الأفعال، احنا قلنا نيابة الإعراب إما تكون في الأسماء أو تكون في الأفعال، نيابة الإعراب لأننا قلنا المعربات قسمان اسم وفعل، أسماء فيها معربة وأسماء فيها مبنية كتبوا مع الأسماء المعربة، وأفعال فيها أيضا معربة وفيها أيضا ما هو مبني هو الفعل المضارع هو اللي هو معرب والباقي الأمر ما هنا شرع. لما فرق المؤلف رحمه الله من نيابة في الأسماء شرع يتكلم عن النيابة أي على نيابة الحروف والحركات في الأفعال، والأفعال لا نيابة فيه إلا الحروف، ما كاينش في نيابة حركة على الحركة لا ما كاينش كما سيأتي. أقال المؤلف رحمه الله واجعل لنحو يفعلان النون، هذا البيت هو القاعدة اللي كنقولوا فيها حنايا الأفعال الخمسة، ماشي تكملة المصروف هنا الأفعال الخمسة أرى نشوف حي البيت أرى نشوف كل قاعدة كل فعلين مضارعين صلة ألف اثنين واو الجماعة أو ياء المخاطب، هل قلت الأفعال خمسة؟ مش الأفعال خمسة خمسة الأفعال هو فعل واحد مضارع ولكن الصيغ تتعدد إلى خمسة حلف يفعلاني تفعلان شنو معها ضمير واحد شنو ألف ألف ثمية يفعلاني تفعلان رد بالي الضمير الثاني واو الجماعة يفعلون تفعلون ها صيغة ثانية الصيغة الأولى الصيغة الثانية مش الصيغة الثانية زود الصيغ مع واو الجماعة ضمير واحد مع زود الصيغ ضمير واحد يفعلان يفعلان مع زود الصيغ واو الألف يفعلان يقول ياه يفعلان يفعلان يفعلون يفعلون ضمير ثاني مع زود الصيغ هي والتاء يفعلون يفعلون واو الجماعة ضمير واحد مع صيغة واحدة وهي يا المؤنث المخاطبة لا تكون إلا بالتاء تفعلين أنت تأكلين أنت تشربين ها وهكذا هذه تسمى الأفعال الخمسة، هي كتبوا أفعال خمسة خمسة الأفعال مش خمسة هي فعل واحد مضارع ولكن خمسة الصيغ، لماذا تعدد الصيغ؟ باعتبار الضمائر الحال فيها الضمائر ثلاثة ها؟ ثلاثة الضمائر ألف اثنين مع زوج يفعلون يفعلان يفعلان هو الجمع مع زوج يفعلون يفعلان هي المخاطبة مع واحد عندي تشربين وهذا معنى قول المصنف وجعل لي نحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألون وحذفها الجزم والنصب السماء تكون واجعل هي قاعدة هي يحفظها الإنسان واجعل لي نحو يفعلان أي لكل فعل أي نحو دائما المصنف رحمه الله تعطيك الأمثلة باش القاعدة من خلال الأمثلة لنحوها أي ليفعلاني ونحوها فأنا يفعلني أو كل فعل مضارعين صوتية ألف مثلين لنحوها ليفعلني أزيد معها أنت تفعلني معنى أجعل نحو فعلين النون رفعين أي جعل النون علامة رفعين النون علامة رفعين معنى أن كل فعل مضارع صوتي ألف اثنين موجود معه ألف اثنين فإن النون تكون علامة رفع أي بسم تبتم وتدعين أيضا وتدعين معنى تدعين هذا مثال وتدعين معنى تدعين أي الفعل المضارع الذي صوتي يا مخاطبة وعنده أي صلاح مخاطبة معنىش معه يفعلنا أنت تأكلين أنت تدعين أنت تشربين وتسألون ماذا تسألون أي كل فعل مضارع صوتي وجمع تفعلون تسألون يسألون أنتم تسألون هم يسألون إذا كان المصنف يقول لك اجعل لكل هذه الأفعال الخمسة اجعل لكل هذه الأفعال الخمسة إيش تفعل لك النون علامة رفعين النون يعني قل أنتم تأكلون أنتم مبتدا تأكلون فعل مضارع مرفوع وشي بالواو في ثبوت النون في تقدم لنا الكلمة الأربوهابية مرفوع بالواو فاهم في جمع وفاش الستة أبوك وأخوك وفي جمع مدكسة حق هنا كنجيب كل جمهور الواو أنا موجودة ولكن الواو مش علامة إعراب هذه ضمير هذيك الواو اللي تم حرف حرف إعراب جاء أبوك مرفوع بالواو علامة إعراب حرف لكن تقول تفعلون هذا الواو فاعل ضمير فاعل والنون هي علامة الإعراب مرفوع بثبوت كذلك الألف تأكلان تشربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون الألف فاعل تقدمنا أن الألف تنوب عن ضمة تاش في تثنية الأسماء خاصة جاء رجلان جاء زيدان تعمل مقارنة بين الكلمة التي تشوفها تقول تأكلان هذا عن الألف هذا مش شو علامة الإعراب هذا؟ هذا كتسمى ضمير تسمية فاعل اسم شنو علامة الإعراب هنا؟ هو النون مرفوع بثبوت النون من تقول جاء رجلان هذيك الألف هي حرف مرفوع باش الألف إذا تقدمت نعرف هنا أن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع فعل واحد صلته ألف اثنين ومعه ايش؟ ومعه صيغتان أو أول جمعة معهما صيغتان أو ياء المخاطبة مع صيغة وترفع بثبوت النون هذا هو واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألنا واضح ثم لما فرغ المؤلف رحمه الله من علامة الرفع في الأفعال الخمسة شرع يتكلم على علامة النصب والجزم لأن الفعل مضارع الفعل إما يكون مرفوع أو منصوب قدمنا ايش ولا خفض تتكلم عن علامة المضارع النيابة في المضارع المرفوع هي ثبوت النون فقط ثبوت النون تكون علامة الرفع خاصة في الأفعال الخمسة ثبوت النون تكون علامة الرفع في الأفعال خاصة في الأفعال ما فيش حاجة خاصة أفعال خمسة هي قاعدة هي كل فعل مضارع هذا في الأفعال الخمسة لا لا أبدا لا بد الصوت هي ألف اثنين والجماعة يوم خطب هذه الأفعال الخمسة هي وليش قلنا أفعال خمسة أنا أقصد الصيغ ألف اثنين مع زوج يفعلان يفعلان وهو الجماعة مع زوج يفعلون يفعلون هي مخاطبة معها صيغة واحدة نعم نعم اللي خاصة برصات ومرات ألف وليثين والجمع وأنه نسوة ويا مخاطبة والضمير الفضاء مرتبة هذه الضمع خاصة برصات كل شيء محل نصف البشر وشي في حقيقة المتكلم هذه كتب محل نصف البشر سبحانها دل على الكوفية ثلاثة تكون خاصة في النصب والجر والرفع نعم أما هذه الأفعال الضمائر الخمسة خاصة بالرفع تاء الضمير أشرب شربت أكلت إلى آخره شربت أكلت ولكن ما تصلش مثل المضارع خاصة بالماضي ألف الاثنين وهو الجماعة وهي المخاطبة خاصة بالرفع زين معايا نون نسوة ألف الاثنين وهو الجماعة يكون في الماضي ومضارع الأمر نون نسوة وهذه الضمائر الثلاثة تكون في الأفعال الثلاثة في الماضي ومضارع الأمر ولكن ياء المخاطبة خاصة باش في المضارع والأمر ألف اثنين وهو الجماعة والنسوة تكون في الأفعال الثلاثة في الماضي ومضارع الأمر ولكن ياء المخاطبة خاصة باش في المضارع والأمر تقدمنا ويفعلي ويفعلي ومن أقبلنا ويفعلي العلامة دي الخاصة الشاهد عندنا الآن أن الآن كان قرينا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النوم. المؤلف الشرعي تكلم على علامة النصب والجزم في الأفعال الخمسة، علامة الرفع وأنها ترفع بثبوت النوم، علامة النصب والجزم وأنها تصب بحذف النوم وتزم بحذف النوم. قال وحذفها للجزم والنصب لسمان، حذفها مبتدا مجزوم بحذف النون، اذا يعني انه اذا دخل الناصب والجزم على الافعال الخمسه فان ذلك تلك النون تحذف علامه على النصب والجزم. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. قالت في الاعجاز، الاعجاز الايه بين ان ولن نزعوا فيها، ان كانت تلزم ولم تلزم وعامله لم هي التي عملت تفعلوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا وما القبر مجزوم به تمشي النون في الاصوات تفعلون حذفت من اجل الجزم ولن تفعلوا لا حفظ الصيونتين واستقبال تفعلوا في المضارع منصوب بحذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. إذن فهمنا الآن أن الأفعال الخمسة اللي عرفناها قبيل ترفع بثبوت النون بحذفها بحيث إذا دخل عليها الناصب والجزم تحذف من كلهم، هذا معنى قول المصنف. وحذفها أي النون سيمة وعلامة على النصب والجزم، معنى كلام المصنف أن النون تثبت في الأفعال الخمسة نيابة عن الضمة، النون تثبت نيابة عن الضمة تكون مرفوعة بثبوت النون، وأن هذه النون يعني تكون إيش علامة على النصب والجزم، يكون حذفها علامة على النصب والجزم، حذفها علامة على النصب والجزم، وحذفها الجزم والنصب سيمة. وجب مثل كلم تكوني هذا كقول فلم تكوني خطاب لمن المرأة لم تكوني نكت، فلما دخلت الإعلام حذفت من تكوني في المضارع مجزوم بحذف النون ولي هذا كسوها لأن كان من أفعال خمسة أفعال. لترمي لم تسمى لام يس لام الجحود، وكل لا من قبله ما كان أو لم يكن في الجحود بان لم تعلمشوا ولا استعلمشوا أقول ذلك في ذلك لام الجحود يكون لم يعني ما كان ينبغي ليش ما كان لم تكوني أنت لترمي مظلمة لتقصدي مظلمة أنت أيتها المخاطرة من تشك من السؤال يمكن تقصدها من مظلمات يعني مظلمة من مظلمة يقول لك تكون يعني في بوم يعني لم تكوني لتروني مظلمة تدخل لم يكن لي ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا داخل لم تكوني لتروني فإن لم نمشوها توسع المضارع منصوب بحاذي أن بعد لم نشوحون ويحفظ وجوهن وفي المضارع منصوب بحاذ النون منصوب باش لأنه منصوب هذا لتروني بحاذ النون ولهذا الفاعل مظلمة لكم فهمت هذا معنى. إذن هنا المصنف جاب المثال للمضارع المجزوم بحذف النون والمضارع المنصوب بحذف النون زيد تكون ذو المجزمة زيد مستطوى الملتقين الخارجة كان مطاعة شورك نزيد وسمي له بحسن ما قبلها سمي فهم أمرين مبني على حد وسمي ما كالمصطفى أي ما كالمصطفى دائما ابن مالك يعطيك القواعد مني سبيل المثال ما كان مصطفى اي ما كان مثل المصطفى معنى مصطفى في من كل اسم عربي اخر الف قبله فتحه لازمه قبله فتحه اسم معرب اخر الف قبله فتحه لازمه هذه معنى مصطفى هذا كله خذناه من كلمه المصطفى اسم معرب مش مبني اخر الف قبله فتحه لازمه جاء المصطفى جاء الفتى امرأة الفتى ورأيت الفتى ما يسمي هذا الاسم وسمي اسما معربا اخر الف قبله اسمي معتلا مصطفى والمرتقي كذلك سمي المرتقي والمصطفى المرتقي المصطفى هذا اسم مثل المقصور المرتقي مثل المنقص نقرا استعمال المسكين عندنا نوعان اسم معرب اخر الف قبله لازم او اسم معرب اخر ويا قبله كسره لازم اسم مقصور او منقص والمرتقي مكارمه المرتقي هذا ال هنا يش موصولة مرتقي لأن ال إذا دخلت على الأوصاف تكون موصولة ال إما أن تكون معرفة أو زائدة أو موصولة هذه ال موصولة وصفة صريحة صلة ال وكونها من معرب الأفعال قل المرتقي هذا المرتقي معطوف على هذا المرتقي باسم مفاعل وفاعل مستتر يكون مكارم مفعول به اي الذي ارتقى المكارم المرتقي اي الذي ارتقى المكارم هذه الموصول هذه لان ادخلت على صفه على مرتقي اسم مفاعل وفاعل مستتر ومكارم مفعول به يعمل عمل فعلا كفعل اسم مفاعل انت العملي ان كان عن مضيه مزيد على مثلا اعرف تقدير وسمي انت ايها القارئ ما ثبت كمصطفى ومرتقى كمصطفى ومرتقى مكارم ايش اسمه معتل هذا المفعول الثاني اي معنى هذا انك ايها القارئ اذا وجدت اسما معرفا في اخره الف هذه معنى كالمصطفى اسما معرفا اخره الف قبله فتحه لازمه فسميه معتل او مش يقول لك فالاول الاعراب في الدراجة جميع الذي قصر قد يسمي لك هذا المعتل الاول شنو الى اخره ياك وسمي ما ثبت كالمرتقي ايضا معتل معنى كالمرتقي اي كل اسم معرب اخره ياء قبله كسره لازمه فالمصطفى هذا اسم معرب مش مذم احتراز منيش انا هذا اسم في اخره الف قالوا فتح لازم مش معرب مذم ما تقولش فيه مقصر مقصر اسم ضمير لانه اسم مبني اذا قالوا الاسم الذي في اخره الف قبله فتح لازم مقصر يكون متى يكون يعني معتلا ومقصورا اذا كان ايش من اسم معرب اذا كان مبني مثل انا انا معرب اخره الف قبله فتح لازم احترازا من الاسم الذي تتغير اواخره يكون احيانا اخره الف احيانا اخره او اخره ياء هذا لا شو دخل شو الاسم ليس معتلا قلت حاجه خرابه مصطفى مصطفى كذلك المرتقي هذا إيه كله اسم معرب اخره ياء قبله كسره لازمه اسم معرب احترازا من الذي والذي اسم في اخره قبله كسره لازمه ولكنه لا يسمى معتلا وانما هو مبني الاسم ما تقولش الذي اسم معتلا اسم لانه مبني لانه اسم مصروف له نيه اي نعم كذلك هذا اسم الاشاره هذا احنا تقدمنا هذا ما تقولش فيها مقصور علاش؟ ان اسم مبني هذا اخره الف قبله فتح لازمه ما تقولش منه شوف شوف حال مصطفى ما كان مصطفى اي كل اسم ثبت مثل مصطفى في كونه اسما معربا اخره الف قبله فتح لازمه فهذا ما تقولش تدخل معنا وانا ما تدخلش معنا انها اسماء ايش؟ مبنيه ما تقولش فيها اسم معتل مبنيه تسمون كان مصطفى مرتقي مرتقي اسم معرب اخره ياء قبله كسر لازمه تخرج الذي والتي الاسماء ايش الموصوله تخرج معنا كلام هذا معنى الموصول شنو الاسم المعتل من الاسماء هو الاسم الذي اخره الاسم المعرب الذي اخره الف وله فتحه لازمه او الاسم المعرب اخره ياء قبله كسره لازمه كالمرتقي والقاضي ايش والداعي والنادي والبخاري ولا البخاري الا يا النسب والفاسي فاسدية يا الناس قد تدخل فتدخل إذا كان فاسد مع الأحداث تخص يكون يعني هنا نخص يكون يساعده العادي العادي عند الحجر تبدو أن الإنسان هي الإنسان يدير واحد الخالة ممتاز مش عارف تفرق بين أن هذه من تفرق فيه كي يكون إنسان تيجي واحد الياء في الآخر ما تعرف شوية هو شيء المنقص ولا الناس ياء ياء ياء دير البخاري هذا ما شوفه شو معتل هذا اسم صحيح قل يا في اخره حل المرتقي قال لك لا هذه مش المعتل هذه هي النسب جاء البخاري يجب اظهار الضمه ورايت البخاري موصول البخاري يجي شد هي مثلا ما نقول يجي شد هذا يقول لك يجب اظهار وجه ودود احنا ما جينا نحول كيف نقول لك يعني لبا الفاس كيف قال لك شو واحد قال لك مشى للاندلس وقال لهم نجد نفاس يقول لهم الفاس يجادل في الكتاب وفي القياس وما فاس ببلدته ولكن فسى يفسو فساء فهو فاسي شققوا الاسم حلفوا مش هذيك اسمها ياء المنقص ها المنقص من حوث ولم يجب كاين واحد الباب مشي في الاخر الالفية اعراب المنقص والمنقص التسمية ديالو ما كيوقع فيه التغيير التسمية ديالو والجمع ديالو اذا هذا هو اذا الان عرفوا او تقول عاد هذا عاد وهذا عادي اذا كان عادي من صدق العاده هذا مش قول النسب مش منقص مش معتل واسم صحيح اذا قلت عاد بمعنى يعدو عدا يعدو معنى مشى فانها لي نفس والثاني منقوص ونصبه ظهر الثالث ثاني موضوع المرتقي وهو كل اسم معرب اخره ياء قبله كسره لازمه هذا الشرط رأت المرتقية وجاء المرتقي ورأيت ومرت المرتقي. إذن قل ما تقدر المقدرة فيها من أنظر إلى الثقال ما جرد كسر المقدرة عليها من أنظر إلى الثقال منصوب الفتحة الظاهرة لأن الياء خفيفة فتحة خفيفة إيه ونصب الظاهر زين. قالك لا يقال فيها إنها معتلة إنها شبيهة إيش بالمعتلة تدخل منها إيش تدخل سكون قبلها ضابيون ضابيون ودامون دامون أصوى دامون إيش دامون إيش ضابيون ضابيون من كل شيء في اسمه آخره يعني نصيبه قبلها إيش كسرة يد شو المحترز اللي هو خلاص مشي إيه رب جاري من قال لك هذا شو الصحيح هذا هو إذا فالاسم المعتل هو الاسم الذي آخره ألف قبله فتح لازمة أو آخره وهو معرب أو آخره ياء قبله كسر لازمة وهو معرب هذا هو فالآية الأول الإعراب يقدر والثاني منقوص ونصبه ورفعه ينوى رفعه مبتدا ينوى هذا الخبر فعل مضارع من المجهول وجملة خبر رفعه معنى ينوى أن يقدر كذا أيضا يجر معنى كذا أيضا يجر أن يقدر فيه الجر معناته المصنف رحمه الله أن الاسم المنقوص يقدر فيه في إعرابه الرفع والجر ويظهر في يديه النصب اسمه نار هذا هو قل رأيت القاضية